بطريقة الوجود حينما اجتمع العشرة ركعتين. ثم ترك مصلاه وانتحر ناحية المنزل. واتبع هكذا بالسرير ووضع عندما أدرك. وفي القول أبو بكر عمر وفي الهجم الجارة باليدين وقد باليدين قال يا رسول الله قال الذي تجمع على رجل قال يا رسول الله أنت أخطر في الصلاة أن نسيت قال يقول ذلك لم يكن كل ما شاكين كان رسول الله السلام ولا يسلم هو عن كل يوم أقاطر في الصلاة أن يسيت قال كل ذلك لم يكن قال إلا يا رسول الله قد كان يعني أحد يؤمن إلا الإسلام وإلا الصلاة جديد انتبه إلى الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وقال الصدقة بالنجوم قال نعم يا رسول الله فترك المكان وعاد إلى المسيرة إلى أقل المحراب المحراب في المسجد بدعة كما يقول إدارة الفقراء المتقدمين والمتأخرين وللحافظ السيوطي بالتالي يقيسه كيف أنها تنبيه الأريض في جبل المحاريب في هذا الجبل اللطيف بالتالي في جبل المحاريب ألم يكن في زمن رسول الله في المسجد الجبار لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته وخير ركعتين ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعتين فهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحسن قوله رجل عنه ولكن قبل كل شيء لسلامه ليس كالسلامية هذه الحقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها نحن ننسى فنأثم أنه ينسى الإجابة لماذا؟ لأنه كان يترتب وراء مسلمين معركة بعض الأحكام التغيرة كما في هذه الأبيان أو الحوادث التي ذكرت لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون عاقل وكذلك الأعمال المتوسطة لا يوالي في عرق الرسول عليه السلام خلاف لقوله لا تنفعني طرق منزلة التي أنزلني الله فيها ولا أيضا يقول أقول رسول أفضل تحريكه لا يعني لا نقول رسول كما قال الرسول عن ذلك محمد البشر وليس كالبشر بل لا نقيت في الناس بالعجل يعني مبالغ كما كان مبالغ في قوله دعم البعث المصارع في نبيه وقت من يسيط ربحا فيه واحتسمه لا نحن رفض هكذا طبعنا ربنا بطابع الكريم فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلة التي أنزله فيها أنزله الله فيها وما أيضا نحط يد المقام عن مثل منه الله استطاع بالنبوة الرسول أولا أن استطاع بأن جعل الرسول الأنبياء والرسول جميعا إذا بلغت مالك جلها صحيحة والحقيقة وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا يصح أما حديثنا هذا فهو صحيح أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة إقرار الإمام خالد بن موسى الإمام مالك أما الحديث يقول من هذا المريض لم يزل يصيب في الرحمة برحمة الله عز وجل حتى يجد أن جلس وصمت فيها هذا مبالغ في أمن لأنه إذا كان يظلم في يصيب في رحمة الله عز وجل إذا جلس عند المريض جالس الرحمة حوله وصمت فيها فالحديث صح ليس بنيام إسناد البلاغ وإنما بنيام الإمام أحمد الذي قال رواته أنه رواته الصحيح جسد عن جابر ومن النكت

صلاح البيت يرحمك الله، كل ما يسمع عن المظاهرة يقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. هذه الأشياء نعمة المظاهرة، لا فيها الخط ولا فيها السكن ولا فيها الزعاف ولا فيها عياط ولا فيها إلا الدعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذن نحن نقف عند حدود الله سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل وما رسيت من عيني خليلا، ولا نقبل أي حزب لم يأتي في شرع الله سواء جزم لنا أو قبح لنا. فهذا التكليف من الواجبات الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة ومبتكرة من الناس الفقر أو الجهل، وإنما هو قول الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريف المسلم على كل من سمعه إذا حمد الله عز وجل بعد تشريفه. التشريف أن تقول له يرحمك الله، أما هو أن يجيب المثلث له بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا أيضا جاء صريحا في صحيح البخاري أن رجلا عطش في النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقال الجالسون السامعون بحمده ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال نقول له يرحمك الله. عاد هو نفسه فقال يا رسول الله ماذا نجيبهم؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا اصح ما ورد في التكليف. ويذكر بعض العلماء بعد الحجر وغيره أنه جاء هنا سورة أخرى غفر الله لنا ولكم، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التحقيق أو الاستحضار، ولست مستحضرا له استحضار من النص السابق أو في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي بمناسبة هذا أن تكون أيضا على علم أنه لا ينبغي الزيادة حتى في هذا الموسم، فكل مواطن التي جاء الشارع بها محددا لها. ومن المفيد أن يذكر إخواننا الحاضرين لا سيما من كان حديث عهد بمثل هذا الدرس أن يذكر بحديث أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس وعطس رجلا فقال العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، وقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. أقول الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر من هذا العاطس الزيادة على ما جاء في السنة

واقفين بعدين القرآن لكنه الله لم يجد وسيلة سوى الصرب على أطفاله يقولون له اسكت ليس هذا مجال التشويه لأن هذا كلام يقولون له اسكت ليس هذا مجال التشويه لأن هذا كلام الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي اتصور حالة الإنسان الذي عرف بعد رأي أنه كان مخطئا ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به نحن في زماننا الواقع قبل هذا شفت الشيء جاي نعمنا طبعا بيبرزلنا وبيشتمنا ويسدنا للجهل وإلى آخره أما الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بطبيعة الحال لم يكن منه شيء من ذلك إطلاقا وهذا ما يصفه به صاحب القصة فيقول أما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فوالله ما قهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد حينما فوجئ بهذا الوقت وبهذا التعليم طمع الرجل فيه تعلم منه في تلك الجلسة فأخذ يسأل الرسول سؤال كل سؤال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تمنن أو تذكر ولا أصيب عليكم كما قلت نسينا وقد ذكرت الحديث أكثر مرة فمن الشاهد هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام التلطف مع الناس إذا ما أخطأوا ولكن هذا الذي ينزل قول دائما وأبدا في مثل المناسبة لا ينبغي أن نفهم أن الدين دائما وأبدا يجب أن يكون مقرونا بالنصيحة والتعليم أحيانا ولو في أحوال نادرة لازم يكون في هناك شيء من الحماس وشيء من الشدة أما الحماس فحينما لا يضر الناس وإنما يوفرهم أن هم مقصرون من واجبات فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صفحته ومساته هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خطبه يعني ليس هناك كلام خاص الإنسان قد يجرح به ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا لم يكن في ذلك اللين لأنه لكل مقام مقام اللين له مكان والشدة له مكان جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا أسلوب فيه شدة إلى شك ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام وقالوا له شو الشدة يا أخي هذه ليست شدة هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة هذا الرسول عليه السلام الموصوف في القرآن لأنه على خلق عظيم، فيجب أن نفهم جيدا أن من خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مساقا واحدا، وإنما يضع الدين في محله والشدة في محلها. مرة يقول الشاعر السليم الشديد وضع السيف هذا شعر عربي قديم، والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا، وحسبنا قوة نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يستعمل هذه الشدة، لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها آنفا. انظروا إليه مثلا وهو يسمع رجلا يثني على صاحبه في وجهه فيقول له: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. بحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد ناجعا أقاره أن يقول: أحسبه كذا وكذا ولا يزكي على الله أحدا. إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه فليقل: إني أحسبه كذا وكذا ولا يزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحك، لأنه يدعو عليه بالهلاك، وإن كان كلمة ويحك أحيانا يوضع في مكان لا يتوقي هذا النعم وهذا الهجر الشديد، كان كل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول: هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا بالدين وبصورة خاصة إنما يستنفعك، إنما يوافق منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا لعلي أتذكر، وإن نسيته فذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البعض. نعم؟ أن يوفق الإنسان ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشفع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.